تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وما آل إليه أمرهم، فيقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني جاءهم نبي منهم ومن قومهم لكنهم قابلوا هذه النعمة بالكفر، وأحلوا قومهم وجعلوا في قومهم دار البوار. البوار الخسار والشيء البائس الذي لا فائدة منه، فهم أحلوا قومهم دار البوار يعني تسببوا لقومهم بالعذاب والخسار. ويقول الشيخ السعدي: وذلك بأنهم زينوا لقومهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى وقتل كبراءهم وصناديدهم في تلك الواقعة وغيرها أيضا من الواقعات. جهنم يصلونها وبئس القرار، هذا يوم القيامة، إذن هم خسارة في الدنيا والعياذ بالله وفي الآخرة. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، جعلوا لله أندادا يعني آلهة أنداد لله سبحانه وتعالى. وتعلمون إخواني يعني في ذاك الوقت خصوصا كان هناك أصنام تعبد من دون الله، وإن كانت الزمن موجودة أيضا لكن في غير بلاد الإسلام، وبدأت تظهر شيء من هذه الأشياء أيضا في بلاد الإسلام في تعظيم القبر أو تعظيم أشياء أخرى، وهي أصبحت شبه الأنداد في هذا الوقت. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار والعياذ بالله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إذن هذه وصية من الله سبحانه وتعالى للنبي، فيقول له الله تعالى: قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا، يخاطبهم الله، طيب ماذا يريد منا ربنا؟ يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني ما في تجارات ولا تكسب ولا خلال. الخلال جمع خلة يعني الصحبة، ما في أصحاب ومحبة وبيننا وبينها قرابة، ما في، تنتهي كل هذه الخلال. إذن يصبح الإنسان إنما ينقذه عمله، هو الذي ينقذه إذا كان له شيء عند الله سبحانه وتعالى. الله ونفهم أيضا من هذا أن أعظم ما يحفظ الإنسان يوم القيامة الصلاة والصدقة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فكل ما كان الإنسان أكثر صلاة محافظة على صلاته، أكثر نفقة سرا وعلانية، فإنه أحفظ لنفسه يوم القيامة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله تعالى يذكر الناس بآياته وقدرته وأنعامه، فيقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء المطر فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأيضا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. فلك سفن سخرها الله تعالى لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين يعني دائما متواصلا من غير توقف. وسخر لكم الليل والنهار أيضا من تسخيره سبحانه وتعالى وإنعامه أن سخر الليل والنهار للناس، الليل معاشا والنهار لباسا وسباتا يعني قطعا من الحركة. وآتاكم من كل ما سألتم، يعني من كرمه سبحانه وتعالى إذا دعا الإنسان أعطاه. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو حاول الإنسان أن يعد وأن يحسب نعمة الله على نفسه أو على أهله أو على بلده أو على ما يستطيع، يعني فقط النعم التي في جسم الإنسان الله يقول لا يكاد الإنسان أن يحصرها، نعمة بصر وسمع ولسان وحس وصحة وعافية وأمان، يعني سبحان الله لو أراد الإنسان يعيشها لا يستطيع. لكن ماذا قابل الإنسان هذه النعمة وإن تعود نعمة الله لا تحصوها؟ المقابل إن الإنسان لظلوم كفار. كفار هنا يعني جاحد للنعمة، فهو ظلوم على نفسه مسرف للذنوب وجاحد للنعم ولا حول ولا قوة. ثم قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو إبراهيم عليه السلام لهذا البلد اللي هو مكة أن يكون آمنا، ثم دعا لنفسه وأبنائه بأن يتجنبوا الأصنام. وهذا يدل يا أخواني أن فتنة الأصنام فتنة عظيمة، حتى أن إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وعلى ذريته وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا يدعو بهذا الدعاء؟ تأثر بالكثرة، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه يعني مظنة لفتنة أبنائي، فدعا الله تعالى أن يحفظ عليه دينه وتوحيده. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني من لطف إبراهيم حتى من عصاه يقول يا ربي أنت غفور ورحيم. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية: ربي ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني قرأ آيتين فيهما رحمة الأنبياء لأمتهم. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته كما هؤلاء الأنبياء رحموا أمتهم. فأرسل الله جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليسأله ما به والله أعلم، لكن أراد أن يخبره بأنه يعلم بحاله. فأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما لك، فأخبره، يعني أخبره أني تلوت هذه الآيات في رحمة الأنبياء بأمتهم وأني أرحم أمتي. فذهب جبريل إلى الله سبحانه وتعالى ثم رجع فقال له: يا محمد، إن الله يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، يعني لا تقلق، ستفرح بأمتك يوم القيامة. وهذا صراحة يعني حديث عظيم يبشر أهل الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم، حتى من تبعه ولو لم يره فإنه يعني يكون شفيعا له يوم القيامة. ثم قال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لما ذهب إبراهيم بهاجر وإسماعيل وكان رضيعا وأسكنهم في مكة، وكانت وقتها مكة ليس فيها أحد، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما فيه زرع ولا أحد، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. يعني إنما فعلت ذلك ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس، اجعل قلوب الناس تهوي إليهم. وفعلا هذا اللي حصل، جاءت قبيلة زرهم واجتمعوا معهم ثم تكاثر الناس وأصبحت مكة من البلاد العظيمة. وبعد ذلك جاء إبراهيم وبنى مع إسماعيل بيت الله الكعبة في مكة. قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، اصبح مكة العرب يمكن اغنى مكان في العالم، تؤتى الثمرات اليه من كل الدنيا. ربنا انك ان تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. وتعرفون اسماعيل هو يعني ترجع إليه العرب المستعربة، ومنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته بل العرب كلهم، وإسحاق خرج منه يعقوب، ويعقوب أبو بني إسرائيل، فكل بني إسرائيل خرجت من أبناء يعقوب من إسحاق. فإذا إبراهيم عليه السلام ذريته إسحاق وإسماعيل خرج منها جميع الأنبياء، كل الأنبياء خرجوا من ذرية إبراهيم، إما من إسحاق وإما من إسماعيل. الحمد لله اليوم بريها الكبار إسماعيل وإسحاق أن ربي لسمع الدعاء. طبعا رزق بإسماعيل بعمر 86 ورزق إسحاق وعمره 100 سنة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. طبعا لاحظوا كثرة الدعاء بلفظ الربوبية، وهذا أكثر دعاء الأنبياء، ربي دائما. وأيضا لاحظ الدعاء للذرية، وهذا مهم جدا يا أخي، الإكثار من الدعاء للذرية خصوصا في إقامة الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كيف يدعو إبراهيم لوالديه وأبوه آزر كان كافرا كما تعلمون؟ العلماء اختلفوا في ذلك، قالوا أنه دعا له وهو حي وقبل أن يموت، ولما مات توقف بعد ذلك. والقول الثاني أنه دعاء دعاء قبل أن يعلم النهي، لذلك الله تعالى قال إلا إبراهيم أحسن وإبراهيم لأبيه قال لا أستغفرن لك ما لم أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. أحسن. فالله تعالى كان في بداية إبراهيم دعا له، بعدين لما تبين له أنه عدو لله إيش تبرأ من إبراهيم عليه السلام. إذن هذا الدعاء إما قبل أن يموت أو قبل أن يعلم بالحكم الشرعي. لهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نقرأ القدم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وعمل به، وأن يغفر لنا